إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى الدين. وبعد أن سمعت التليفونات على الصوت، عنوان هذه المحاضرة: من أي الأصناف أنت في رمضان؟ وقبل الدخول في هذا الحديث أحب أن أقدم بمقدمة لأذكر نفسي وإياكن على الفضل العظيم الزماني والظرف المبارك الوقتي الذي نحن مقبلون عليه، ألا وهو شهر. هل تعلمنا أنه الشهر الوحيد المذكور باسم لي في القرآن المجيد؟ يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعلوم أن إنزال القرآن إنما كان في ليلة من ليالي في وقت من أوقات هذا الشهر المبارك، لكنه لما أضاف الانتزال إلى الشهر ولم يضفه إلى اليوم ولم يضفه إلى الأسبوع، إنما أضافه إلى الشهر، دل ذلك على أن الخير الزماني يعم الشهر كله. الشهر اسم، والشهر اسم يتضمن الليلة والنهار. لهذا قال العلماء رحمهم الله: رمضان ظرف فضائل وظرف فضل وظرف خير في ليل لي ونهار. أي نعم، اختلف العلماء نهاره أفضل أو ليله، لكن مما لا شك فيه أنه من حيث الفرض فنهاره أفضل، لأن الناس يؤدون فيه الصلاة، ومن حيث الوقت فالليل أفضل لأن الناس يؤدون فيه القيام. قد فرض الله جل وعلا الصيام التي قال الصيام الذي قال عنه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، هي أيام شهر رمضان. ولهذا ينبغي علينا أن ندرك أننا مقبلون على أمر عظيم، مقبلون على أمر عظيم. أليس الله جل وعلا قد ابتدأ إنزال القرآن في هذه الليلة المباركة التي قال عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أليس الله جل وعلا قد أخبر أنه أنزل القرآن في ليالي رمضان: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والقرآن الذي امتن الله به على هذه الأمة من حيث الإنزال في رمضان ومن حيث ما يتضمنه من البينات والهدى، دل على أننا ينبغي أن نهتم برمضان اهتماما بليغا. نرجع إلى عنوان المحاضرة: من أي الأصناف أنت؟ من أي الأصناف أنت في رمضان؟ إذا نظرنا إلى الواقع المؤلم اليوم نجد أن من أصناف النساء في رمضان المتباهي. بماذا تتباهى؟ المتباهية ربما أنها تتباهى بطبخها، فتنشغل بألوان المطعومات والمشروبات حتى يقال عنها وعن بيتها: ما أجمل طعامها ما اكثر الوان شرابها وكذا وكذا. اما وجدت وقتا لتتباهي بفعالتي ولو للطبخ وهو امر مباح او للشراب وهو امر مباح الا في رمضان؟ نعلم ان من اسماء شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصوم، شهر القيام، شهر الطاعة. فأين ومتى يجد الناس الوقت ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بألوان من المأكول؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال رطبات فإن لم يجد فتمرات، ما قال يأكل حتى الشبع، قال رطبات ثمرات. تعلمنا وأنتم أستاذات فضليات أن ثمرات جمع قلة، ثمرات جمع قلة، وأقل جمع القلة ثلاث حبات أو خمس أو سبع إذا زاد، بعد ذلك يقال تمر ولا يقال ثمرات. فإن لم يجد قال حسوات مما، حتى لم يقل إذا لم يجد، لم يقل يعبئ الماء عبا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام حسوات مما. إذا نظرنا إلى واقع سلفنا الصالح من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى حال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والناظر إلى أحوالنا اليوم، يجد الفرق والبون الشاس. هم كانوا يعدون شهر الصوم شهر الإعراض. تخيلنا فقط أن الصوم أول ما فرض كان الإنسان الذي يجده يأكله عند الفطر، ثم بعد ذلك إذا نام ليس له أن يأكل إلى اليوم. تخيلنا فقط. وفي هذا أنزل الله على المذين يطيقون فدية دون طعام ومسكين. فكان الرجل يأكل ويشرب حتى نسخ هذا الحكم رحمة من الله بالأمر. نحن لا نقول هذا الكلام، نقول دعم رطبات تمرات حسوات. وأما في السحور فتسحروا فإن في السحور بركة ولو لم يجد أحدكم إلا ما. لا تكوني متباهية بالطعام وتتسببين في تباهي جارتك وأختك وقريرتك وتربتك، وتكونين سببا في إشغالها أيضا بالمأكولات والمشروبات. ومن المؤسف جدا أن نسبة التخمة تزيد في رمضان. المنبغى أن يكون رمضان شهر مناسب لأن يبدأ الإنسان ما يسمى اليوم بالرجيم. كان المنبغى أن يكون رمضان شهرا مناسبا لأن يسيطر الإنسان على نفسه المأكولة، على نفسه التي لا تشبع. حتى قال عليه الصلاة والسلام كان ولا بد فثلث للطعام. ثلث، طيب واللي يزيد عن الثلث حتى يقول والله ما أقدر أقوم، ثم يجي في صلاة التراويح ويوقف في جنب المصلين ويتارع ويطلع قوائح. لا تكونين متباهي، فإن التباهي ليست من صفات المؤمن. ومن باب الفائدة العلمية قد روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح النهي عن أكل طعام المتجارين. ما معنى ذلك؟ يمكن هذا الحديث أول مرة تسمع، لكن اعملي بهذا الحديث. نهى عن أكل طعام المتجارين. ما معنى الكلام هذا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، معنى هذا الكلام أن جارتك أرسلتك أربعة ألوان، لازم أنت ترسلين أربعة ألوان يعني جاريتك، ولما تجارينها يصير الآن نية المجاراة الموجودة يجعل الذي يستلم الطعام منهي في حقه أن يأكل. فلانة عزمتني لازم أعزمها، دخل في المجاراة. فلانة أكرمتني لازم أكرمها، دخل في المجاراة. وهذا باب أدلغ فنوأك. اتقي الله جل وعلا يا أمر الله، وعلمي أن هذا الشهر الفضيل شهر عظيم، فلا تشغليه في وقوفك وجلوسك وأمرك ونهلك وصراخك في المطر. الصنف الثاني من الناس ممن إذا جاء رمضان تكون خراجة ولاجة، وهذا الوصف قد تكون ملازما لها لكنها لا تستطيع الفكاك عنها في رمضان، فتذهب إلى بيت جارتها فلانة وأختها فلانة وعمتها فلانة وخالتها فلانة صاحبتها فلانة، فتخرج وتلج فتضيع أوقاتها بالخروج والتلج. ونحن إنما قدمنا لبيان فضل ظرف شهر رمضان بساعات نهار وساعات ليلة حتى نعلم أن هذه الأوقات من أثمن ما يمكن أن يستغل في الطاعات، فكيف نضيعها في المطابخ أو نضيعها في المخارج والمداخل. كنا الصحابيات والتابعيات إذا جاء رمضان حتى إن إحداهن ربما لا يتعدين مصلى داره إلا لحاجة، إلا لحاجة، أمر لا بد. أي نعم، إنسان ينبغي عليه أن يعرف كيف يحافظ على هذا الوقت الثمين ويرتب أمره. أعظم من محافظتك على مالك وعلى ذهبك وعلى دابتك بل وعلى أهلك وأبنائك، هذه أوقات المرابحة مع الله جل، أوقات التجارة مع الله جل وعلا. فأعوذك بالله أن تكوني خراجة، ربما يفتح عليك الشيطان الباب ويقول لك صل الرحم، ترى ممكن صلة الرحم باتصال تليفون، والشوف إنما يكون بعد رمضان أو يكون قبل رمضان، الأمر واسع. أما أنك تطلعين جاوي عند فلان، غبقة عند فلان، الجلسة عند فلانة، شوفي كم ضيعتي من الأوقات. الصنف الثالث من أصناف، أعيذك بالله أن تكوني من هذا الصنف، التي تكون لا تكون متباهية ولا خراجة ولا لكنها سواق، ما عندها شغل ولا وظيفة إلا الخروج إلى الأسواق، مرة تروح الجمعية ومرة تروح مركز كذا ومرة تروح سوق كذا ومرة تروح سوق. قد لا يكون الإنسان قادرا على الفكاك من السوق، إن كان ولا بد فقبل رمضان أنهي أمورك بالكامل حتى ما يتعلق بملابس العيد قبل رمضان. فإذا جاء رمضان إذا أنت لا تحتاجين للسوق أنت. ألستن تعلمنا أن من السلف من إذا دخل عليه رمضان أغلق حانوته حتى دكانه اللي يتكسب منه يغلق؟ ألستن تعلمنا أن من السلف من إذا جاء رمضان إذا بني يلقي مسحاته ولا يذهب إلى مزرعة أحد، إن كان له غلمان قاموا بذلك وإلا تركها الأمر. والسوق كم يضيع الإنسان فيه من الأوقات. فأعيذك بالله أن تكوني سواقة في هذه الليالي والأيام المباركات، ولا تضيعي وقتك ولا وقت أقاربك بالذهاب إلى السوق إلا لحاجة أو. الصنف الرابع من أصناف النساء في رمضان. قلنا اللائي يصمن في الظاهر وربما يقمن في الظاهر، لكن ماذا لها من صيامها؟ ماذا لها من قيامها؟ هذه التي نسميها الصائمة في الظاهر والقائمة في الظاهر، ماذا لها؟ ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أنها تصوم النهار وتقيم الليل غير أنها تؤذي جيرها. قال هي في النار. لما تكوني من هذا الصيم، أعيدك بالله أن تكوني من هذا الصيم تصومين، لكن النسالة لا زال كما كان، تصومين لكن القلب لا زال كما كان، فلم تقدري على إشغال اللسان بالذكر ولا على إشغال القلب بالفكر والتأمل والتدبر في آيات الله جل وعلا، فأصبحت صائمة في الظاهر قائمة. أو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صلاته إلا السهر. ليش؟ صامت لكنها ارتاحت، قامت لكنها ارتاحت. يا أخواتي ويا بناتي يا أمهاتي، نحن نصوم عما باحه الله من المطعومات والمشروبات، أليس حريا بنا؟ أليس أوجب علينا وألزم علينا أن نلزم أنفسنا أن نصوم عن المحرمات أصالة؟ بلى والله، بل هذا هو روح الصيام وروح الإيجاب. روح الصيام أن نصوم عن المحرمات، روح القيام أن نقوم عن مجالس الغيب والنميمة، فلا نكون من هذا الصنف، فإنهم صنف على خطر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاحذري أن تكوني صورة لا حقيقة، احذري أن تكوني في الظاهر عند الناس صوامة وفي الباطن عند الله مغتاب. وفرصة عظيمة في الصوم أن نتعلم الصمت، تعلم السمت، نتعلم قلة الكلام، نتعلم الحيل، نتعلم الرزانة، مع الأسف أن وسائل التواصل اليوم قد علمت كثيرا من الناس الهذر، وأصبح الواحد لا يستطيع أن يسكت عن شيء. ولا أقول إن رمضان فرصة، فرصة لأن تكوني أنت الملكة على هاتفك، ولا تجعل الهاتف يملكك، فتعرفين كيف تستخدمين هذا الهاتف في أمور تنفعك في ساعات ولحظات. الصنف الخامس من أصناف النساء وهن المرادات اللائي كان عليه وكنا عليه السلف الصالح، ونحن نريد أن نكون عليه إن شاء الله. الصائمة الحقيقة والقائمة حقيقة، وهذه لها علامات ولها صفات. من أعظم هذا الصنف الصائمة حقيقة والقائمة حقيقة، من أعظم علامات هذا الصنف أنهم يشغلون ألسنتهم بثلاثة أشياء لا رابعة. بأي شيء يشغلون ألسنتهم؟ حال صومهم وحال قيامهم يشغلون ألسنتهم إما بتلاوة القرآن، وإما بالذكر، وإما وأنا أدركت جدتي أمي أبي رحمها الله ما كانت تتكلم بالكاد نسمع صوتها في رمضان طول الشهر، حتى إن أبي رحمه الله كان إذا سألها شيئا ما تجاوب بقدر ما يفهم فقط ولا تزيد فيه. وكان هذا حال كثير من السلف رجال ونساء، أن نمسك ألسنتنا إلا من هذه الثلاث في نهار رمضان وليل رمضان: ذكر، قراءة للقرآن، ودعاء. الصائمة القائمة حقيقة هي التي تهتم بروح الصيام، تهتم بروح الصيام، بحقيقة الصيام. كيف تهتم بروح الصيام وحقيقة الصيام؟ أنها تدرك أنها امتنعت عن الأكل والشرب، وأن المقصود أعظم من ذلك وهو الامتناع عن المحرمات. الامتناع عن المحرمات هذه قضية مهمة جدا، ينبغي أن تكوني على قدر عظيم من المسؤولية، وتدركي أن رمضان فرصة حقيقية لتغيير النفس ولتغيير الذات، لتكوني مسيطرة على نفسك الأمارة بالسوء، فتردينها وترفعين من وضاعتها ودناءتها، تدركين أن رمضان فرصة لترفعي من نفسك الأمارة بالسوء اللوامة حتى ترفعيها إلى النفس المطمئنة، وإن كانت مطمئنة فتدركين أن رمضان فرصة لكي تزيدينها اطمئنانا. الصائمة القائمة حقيقة هي التي تعنى بروح الصوم، وهي التربية النفسية، تتعلم الصوم، تتعلم التزكية، تتعلم التربية. وهذه قضية عظيمة، قضية عظيمة أن نعلم كيف نستفيد من صيامنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني الله يسبني ويشتمني ولا كأن شيء لم يكن، فقط يقول أنا صائم. إذن معناه طريقة عظيمة لتربية النفس، كأن شيء لم يكن، كأني لم أسمع، كأني ما رأيت، وإذا لم تتركني أقول لها إني صائم وأمشي. تربية عظيمة لقيام النفس بالتربية، لا بد من تطبيق هذه الأمور وهذه الخطوات. أصبح اللسان منشغلا بالأمور الثلاثة الماضية، وأصبح العين مشغولا بالنظر إلى المصحف، وأصبح القلب مشغولا بالتدبر في آيات الله والتفكر، وأصبح الأذن مشغولا واصبحت الأذن مشغولة سماع القرآن، سماع الخير، سماع الدروس. الصائمة القائمة الحقيقة هي غايتك، هي التي لا بد أن تحصديها. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. تأملي كلمة إيمانا واحتسابا، يقينا واحتسابا للأجر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إذا لا بد أن ننتبه، هل نحن من هؤلاء أو لا؟ الصائمة القائمة حقيقة هي التي قدرت على إمساك نفسها، على تربية نفسها وروحها، فزكت وارتفعت ونمت، وأصبح من حولها يحبونها ويألفونها ويقولون: هذه هي الصوامة القوامة، هذه شهادة أهل الدنيا، فكيف بشهادة أهل الآخرة يوم القيامة؟ من أصناف الناس في شهر رمضان النافعة التي تبحث عن نفع الغير، ربما تعظم حق نفسها لتنفع غيرها، ربما تنصف خبزتها لتطعم جائعة أخرى، ربما تقصر على نفسها لكنها لا تقصر في جارتها المسكين، صديقتها الفقيرة. والعجب من بعض الناس اليوم أنهم يأنفون من مصادقة الفقراء والمساكين، ويألفون مصادقة الأغنياء والمرسلين، ونسوا وتناسوا قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. لا بد أن تكوني نافعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص أجره شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. فكوني نافع ولو بشيء يسير محتقر. يعني يمكن تقول: والله أنا ما أستطيع فطر صائم، الصائم تكلفة فطر الصائم في الكويت بدينار، برا الكويت 750 فلس ولا نص دينار، ما أستطيع. نقول: حتى لو جيت فلس تستطيعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمات، يا معشر المسلمات، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو في السنة شهر. معروف أن ظلف الشهر ما حد يأكل، لكن هذا المقصود به التقليل، وهذا التقليل خاطب به الرجال والنساء عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. من باب التقليل، أن الإنسان يكون نافعا ولو بشيء يسير. فينبغي علينا أيضا أن ننتقل. وربما أنت تكونين نافعة في جانب إفطار الصائمين، في جانب التعليم، في جانب التوجيه، في جانب التربية، الجوانب متعددة في النفع. ودائما إذا تعارض خير قاصر على النفس وخير متعدي، فالقاعدة تقديم الخير المتعدي على الخير القاصر. وهي قاعدة مضطردة شرعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نمشي في حاجة أخ لي فأقضي له حاجته أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. تأملنا الحديث العظيم، من اللي ما يبي، من اللي ما تبي تكون معتكفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر؟ إذا قضيت حاجة فقيرة مسكينة عسيرة صاحبة مشكلة حليت مشكلتها، فهذا خير من قيام شهر وصيام. بنص الحديث فكوني نافعة يا أمة الله، ولا شك أن خير الناس أنفعهم للناس، لأن القاعدة المضطردة الشرعية الربانية هي أن الخيرات في مقابل الخيرات، الخيرات من رب البريات في مقابل الخيرات من العبيد ومن الإماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كشف كربة مؤمن كشف الله عنه كربة يوم القيامة. يقول: من يسر على محسن يسر الله عليه. إذن الخيرات من رب البريات في مقابل الخيرات من العبيد والإماء. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا في من كان قبله توفي، فلما قبض قال الله عز وجل له: أي عمل لك ترجو به الجنة؟ فكر الرجل يمين يسار شنو العمل اللي يمكن إذا ذكر أن الله جل وعلا يعفو عن زلاته وعن تقصيره وعن سيئه. فقال الرجل: يا ربي، إنه كان لي غلمان أرسلهم ليطلبوا ديني من الناس، وكنت رجلا أداين الناس وأقول لهم: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه. قال الله: فأنا أحق بالمجاوزة منك، أذوب إليك. أمر عظيم، أمر عظيم. من أي الأصلاة أنت في رمضان؟ هل نويت الاعتكاف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وكان نساءه يعتكفن معه، فلما قبض اعتكفن من بعده ما تركن الاعتكاف ولا واحدة منهن حتى النماء. كل سنة كانت تعتكف فيه. يمكن تقولي: ما أستطيع، عندي أولاد التزامات، وهذا حق. فلم يعرف أن فاطمة لكونها قائمة بشأن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم من أولادها أنها اعتكفت. لكن أقول لك: أين أنت من مصلاك؟ أين أنت من مصلاك؟ ألا تعلمين أن جلوسك في مصلاك خير لك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: مبشرا إياك صلاة المرأة في دارها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. نظفي مكان المصلى في البيت وتعاهديه واجلسي هناك. أي نعم، لا يوجد اعتكاف في المصليات في المساجد باتفاق الفقهاء، هذه مسألة الخلاف فيها منثور، الخلاف فيها يعني منسي، لكن باتفاقهم أفضل شيء للمرأة أنها تجلس في مصلى، سواء كانت تذكر الله أو تقرأ القرآن أو تدعو أو لا تفعل شيء لكنها جالسة في مصلى. ليش؟ اسمعنا إلى الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تدعو لأحدكم، تدعو لأحدكم. الملائكة مو أنا، لا مو أنا ولا أمك اللي أنت ترجين دعاها، ولا أبوك اللي أنت ترجين دعاها، ولا الفقير والمسكين اللي أنت ترجين دعاها. لا، الملائكة، إن الملائكة لتدعو لأحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يقم، وفي بعض الروايات ما لم يحدث أو يتك. ما معنى ما لم يحدث؟ روي على معنى إيه؟ الأول لم يحدث يعني كلاما دنيوي، والثاني لم يحدث أي لم ينتقض وضوء أو وضوء. الملائكة تدعو لك وأنت في مصلاك، صليت الفجر وتجلست حتى طلع الشمس، الملائكة تدعو لك: اللهم اللهم اللهم اغفر له، اللهم يا الله. ما أعظم هذا الدعاء! حتى لو أنت لا تنكرين الله ولا تسبحين ولا تقرأ القرآن ولا تدعين، الملائكة حتى تقومي من مصلاك. من أسباب الناس في رمضان، أعيذك بالله أن تكوني من هذا الصنف، الصنف الذي يسميهم بالمتنقلين أو المتنقلات. كالليلة تدور صوت، اليوم روح نصلي عند الشيخ الفلاني، وبكرة نصلي عند الشيخ الفلاني. طيب ليش؟ أصبح الطرق الصوتي قد أسرت قلوب بعض الناس، فأصبحوا عبيدا وإماعا وهم لا يشعرون للأصوات. لا تجعلي الطرف الصوتي يشغلك عن المعنى الحقيقي لكلام الله تجل. لأن الإنسان إذا أشغل نفسه بالطرف الصوتي هو يترنم ويترنح ولا يدري وش المعنى أصلا، لكن هو مستانس فرحان. وأنا بنفسي سمعت أحد المشايخ قال: خذوا فغلوا. ولا واحد يقول: الله، شنو الله، شنو الله الرجال، شو قاعد يقول؟ لا، لأنه مع الصوت ما قاعد يتمايل مع الصوت، ما يتمايل مع الصوت. لذلك أعيذك بالله أن تكوني أمة للصوت. اسمعي من يؤثر على المعنى ويوصل لك المعنى، لا من يطربك. أذون فضلوا ثم الجحيم صلوا. هذه قراءة، قراءة المشاوي تجعلك تقشعر، تخشع. قرأت مرة، صليت مرة خلف إمام، سبحان الله، يقف وقفات اللهم بارك، كأنه يريد يوصل المعنى إلى القلب. يعني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. احنا عادة نعرف أن القراء يقفون هنا، وهو لا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. لما قرأ كذي عرفت أن هذا يوصل لي معنى عظيم. ولذلك أعيذك بالله أن تكوني متنقلة، كوني متأملة متفكرة في كلام الله جل في علاه. لا بد أن تكوني كذلك. أيضا من ما ينبغي أن نعرف هل نحن من أصحاب الختمات أو لا، لا بد أن تضعي لنفسك حدا. كم مرة ستختمين القرآن؟ هل ستكونين كعائشة التي كانت تختم القرآن 10 مرات؟ أو تكونين كعثمان الذي كان يقرأ القرآن في كل ليل؟ أو تكونين كالسازن الذي كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. ترى بعض الناس يقول هذا صعب، لا مو صعب. أنا أعرف ناس من هذا الزمن كانوا يختمون القرآن في كل يوم في رمضان، منهم عمي رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة حتى توفاه الله، ما عمره ترك هذه العادة. 30 يوم 30 ختمة، يزيد ولا ينقص. يقول مشغولين الحمد لله. اي صح، نسيت انا عندنا تليفونات، نسيت عندنا الوان للطبخ، نسيت عندنا زوارات، تعذروا ناس لا يعرفون. يقول ابن عم اللي دخلت مرة مسجد والدك وعمك جالس يقرأ القرآن مع صلاة العصر، أبكلمه بموضوع ويقرأ القرآن، يقول ما حبيت أني أقطع عليه القرآن. يقول جلست راح نص العصرية، طلعت رحت مسجدي، صليت المغرب، جيت أبكلمه هو للحين فاتح المصحف وقاعد يقرأ. يقول رحت أذنت العشاء وصليت في مسجد، رجعت وإذا به إلى الآن فاتح المصحف مرة ثالثة ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ. آخر شيء يقول أنا من ليت الحين رجالي بيسكر المسجد. قلت لا يا أبو عبد الرحمن لم تم. يقول التفتني قال الله لو غيرك قال هل أحد يشبع من القرآن؟ يقول الحسن البصري رحمه الله لو صفت قلوبكم ما سمعتم من كلام الله. تدرون ليش عثمان كان يقرأ القرآن في ركعة؟ ركعة واحد. تعلمنا يقينا أنه من أعظم الأمة حياة ولا لا؟ فاللي كان يقطع يخليه، اللي كان يخليه أن يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ أمراض الكلام. الأول تلذذه بسماع كلام الله ما يحس بنفسه، والثاني حياه من الله أن يقطع كلام الله فيقرأ. ولنا في رسول الله أسوة. يقول ابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقام وركب فقام فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. ركعة واحدة قرأ أكثر من 5 أجزاء. يلا تقول حنا مشغولات، لا والله، شنو شغلك وشغلي عند شغل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو رسول الله، هو قائد الأمة، مفتي الأمة، قاضي الأمة، حاكم الأمة، أبو الأمة، كل شيء على رأسه، ومع ذلك يقين في الركعة الأولى يقرأ البقرة والنساء. في رواية حذيفة بن اليمان قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة ذات فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وفي الثانية قرأ المائدة والأعراف، يعني ركعتين خلص 7 أجزاء. يلا لابد أن تكوني صاحبة ختم. كم ختمة عندك؟ لابد التنوين. هل ستكونين كالبخاري الذي كان يختم في رمضان في كل يوم في النهار عنده ختم وفي كل ليلة عنده خط، ولا تكونين كإحدى شيخاتنا فاطمة السنوسية رحمها الله التي كانت تختم في رمضان 20 مرة. يلا شده أنت والختمة. ماذا ستقولين يوم القيامة إذا سئلت كم ساعة كنت تمسكين الهاتف؟ كم ساعة؟ ترى يقولون ان التليفون في خاصية حط يبين كم ساعة استخدمتها، فانت على نفس البصيرة اذا رحت البيت تفتحي شوفي كم ساعة استخدمت الهاتف خلال الاسبوعات، سوف تجاوبين الله عز وجل كم ساعة جلست امام المصحف. هذه قضية مهمة جدا. من اصناف الناس في رمضان، وأعيذك بالله أن تكوني من هذا الصنف، أن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فذهب وقته هدرا والفضائل فاتته كثيرا وأصبح مفوز يظن الصوم النوم. هو صح كلمة الصوم على وزن النوم، لكن شتان بين الصوم وبين النوم. صوم عبادة، وأما النوم إذا زاد عن الحد رجع بالوباد، رجع بالعار والسنار على الإنسان. نعم، كان السلف رحمه الله لا ننكر هذا، كان السلف رحمه الله جلهم يجعلون نومهم ليس في ليالي رمضان، يغتنمون ليالي رمضان في الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء وفي قراءة، وربما ينامون الضحى 3 ساعات 4 ساعات فقط. أعوذك بالله أن تكوني من هذا الصنف النوم التي لا تعرف في رمضان إلا، ومن نامت في رمضان ربما تفوت الصلوات. رمضان فرصة، لأن يتعاهد الإنسان نفسه على المحافظة على الصلوات في أوقات دون قضاء ودون فوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الإمام أبي داود بإسناد صحيح، قال ومن حافظ عليهن، يعني في الأوقات، ومن حافظ عليهن كان حقا على الله أن يدخل الجنة، ومن ضيع منهن شيئا لم يكن له عهد عند الله. وفي نفس القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أخيرا، من أصناف الناس المتنرفز أو المتنرفز، إذا جاء رمضان لا تكلمني، تقول لي لا تكلميني أنا صايم، وبعدين وإذا أنك صايم ليش أنت إذا صمتي عذبت نفسك ولا سوّرت أخلاق؟ الصيام مدعاة لحسن الخلق وليس مدعاة لسوء الخلق، فإذا رأيت إنسانا صائما حسن الخلق فاعلمي أنه عرف حقيقة الصوم. وإذا رأيت امرأة صائمة سيئة الخلق فاعلمي أنها صائمة الظاهر. الصوم مؤثر في الأخلاق، وشهر رمضان مؤثر في الأخلاق. كيف شهر رمضان مؤثر في الأخلاق؟ شهر الخيرات، بركات، ساعات، تزكو النفوس، تعلو الهمم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. تأملنا الآن أنه كان جوادا صلوات ربي وسلامه عليه، كريما سخيا، لكنه كان يزداد جودا في رمضان لشرف الزمان، ومع مدارسة جبريل إياه لشرف الصحبة، ومع مدارسة القرآن لشرف الله أكبر. أحذرك أن تكوني من المتنرفزة أو المتنرفزات في شهر رمضان. الصوم تعلمنا أنه من أركان الإسلام، وأعظم ما عليك أن تحافظي على هذا الركن العظيم، وإلا فبنيان بيتك الإسلامي سينهدم. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع. فإذا كان الصوم منهدما بسبب ماذا؟ سوء الخلق، بسبب اللسان، بسبب البدال، بسبب الخشونة، بسبب صعوبة التعامل، المؤمن يؤلف ويألف، ولا خير في من لا يؤلف ولا يألف. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم بلوغ شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يجعلنا من الأصناف التي يحبهم ربنا تبارك وتعالى صياما وقياما ختمة تلاوة والإكراء. وشكر الله لكم الاستضافة، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.